لك المن فضلا. اللهم لك الحمد على نعمك التي لا تعد، ولك الحمد على فضلك الذي لا يحد، ولك الحمد على قضائك الذي لا يرد، لك الحمد على رحمتك التي وسعت كل فرد، لك الحمد تردد الأنفاس، لك الحمد تناوب الجزر والمد، لك الحمد في كل آن، لك الحمد بكل لسان، لك الحمد سرا وجهارا، لك الشكر محبة واختيارا. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم إنا خلق من خلقك، بل من أفقر عبادك إليك، وأشدهم حاجة إليك. اجتمعنا في هذا البيت من بيوتك، نرفع أكفنا إليك، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. نسألك باسمك الأعظم الذي ناداك به أولياءك ودعاك به أصفياءك، نسألك باسمك الأعظم الذي دعاك به آدم فاصطفيته، وناداك به نوح فأجبته، واستشفاك به أيوب فشفيته، واستوهبك به زكريا فوهبته، واستنصرك به محمدا صلى الله عليه وسلم فنصرته. نسألك اللهم بعزك وذلنا، بغناك وفقرنا، بقوتك وضعفنا، أن تنظر إلينا نظرة رحمة، أن تنظر إلينا نظرة رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. نسألك اللهم رحمة من عندك، رحمة من عندك تغشانا في دنيانا وأخرانا. نسألك اللهم رحمة من عندك تغشانا عند وفاتنا، وتؤنسنا في قبورنا. رحمة من عندك، رحمة من عندك نرد بها حوض نبيك صلى الله عليه وسلم، رحمة من عندك تحشرنا بها في زمرته، وتدخلنا بها في شفاعته. رحمة من عندك، رحمة من عندك تدخلنا الجنة بجواره، رحمة من عندك تخفف بها علينا الحساب، رحمة من عندك ننال بها الدرجات العلى من الجنة، رحمة من عندك، رحمة من عندك ننعم بها برضوانك ورؤية وجهك الكريم، ورؤية وجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام.